Book 2 35 35 في المطار på flyplassen من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا jeg vil bestille en flytur til Aten. هل هذا طيران مباشر؟ Är det direktefly? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Jag önskar en vindusplats, icke röker tack. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Jag önskar att bekräfta beställningen min. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Jag önskar att cancellera beställningen min. من فضلك أريد تعديل الحجز. Jag önskar att ändra beställningen min. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ När går nästa fly till Roma? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Har dere to ledige plasser? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nej, vi har bare en ledig plass. متى نهبط؟ Når lander vi? متى نصل؟ Når vi fremme? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Når går det buss til sentrum? هل هذه حقيبتك؟ dette din koffert? هل هذه شنطتك؟ dette din väske? هل هذه أمتعتك؟ dette din bagage? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Hvor mye bagasje kan jeg ta med? 20 kilo. 20 kilo. Kam? Fakat 20 kilo? Hva? Bare 20 kilo? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية